متجسدة تماما. هذا هو العصور الواحد، وهو تنبيه اخوان الطلاب اولا ليربوا انفسهم على هذه الملاحظة، فلا يسبق الامام بكلمة امين الا بعد ان يسمعوا تأمين الامام، ولا يستعجلن احد فيقول واذا كان الامام لا يؤمن جهرا كالحنفية مثلا، هذا هو حكم اخر. الشاهد هذا هو العصور الاول. العصور الثاني، اخونا هذا ابو مالك الى هذه الساعة منذ سنين وهو يحاول ان يربي الناس القليلين الذين يصلون في مسجده وفي كل صلاة جمعة فضلا عن بقية صلاة الخمس، ينبه الناس هذا التنبيه بإيجاز ويذكرهم بالحديث، مع ذلك بأول ما يقرأ ولا الضالين وكأنه ما تكلم. فنقول وأقول إخوانا صراحة، انظروا ما أصعب إرشاد الناس ونقل من عاداتهم وتقاليدهم إلى الصواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإلى الآن تجد الناس مع تكرار التنبيه والتعليم والتوجيه ما استقاموا على السنة في هذه الجزئية، فما بالكم إذا وسعنا دائرة التعليم والتذكير في العشرات والمئات المسائل. والله هذه الدعوة تحتاج إلى صبر أيوب عليه السلام، ولا أقول إلى عمر نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لأن هذا خلاف سنة الله عز وجل في خلقه. لكن يحتاج الداعية أن يكون صبورا، ومن الصبر أن نستعمل الحكمة والسياسة كما أشرتم أنتم في بعض كلماتكم مع هؤلاء المخالفين، وأن نتلطف معهم ولا أن نحقر علماءهم بينهم فيظنون بنا ظن السوء. ولذلك فمثل أبو جعفر هذا الطحاوي، أنا أتمنى أن يكون الحنفيون كلهم قديما وحديثا مثله في العلم وفي العدول عن الجمود على التقليد المذهبي في بعض المسائل، هذه نعمة كبيرة. ومع ذلك فالأمر كما قيل وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم الأقل من القليل، فصاروا اليوم نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا لاتباع السنة والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. ومع ذلك شيخنا، أنا رأيت الأجائب في سرعة التحول على الباطل في بعض الناس. يعني لو عاش عمرا مديدا على خطأ ثم تقول قال الله قال رسول الله ينتهي هذا الخطأ بسرعة. الحمد لله. رأينا في كشمير الأجائب يا شيخنا الماضي. الحمد لله. عبد الرزاق أظن مقصر. عبد الرزاق عبد الرزاق. يعني مساجد لاحظ عليهم أخطاء في الصلاة وغيرها. فالملاحظة واحدة تلقيها ينتهي كل شيء. بس هذا لا شك لا يكون متفقها في التفقه الخلفي. يكون ساعة خمير فطير. لا، دول أصولهم صحيحة. هذا الحديث أصلهم تمسك بالكتاب السنة. هذا يعني الأصل صحيح. فإذا قلت قال الله قال رسوله مهيئينهم للتغيير بسهولة. ايضا رحلة بنارس، بارك الله فيك، جزاك الله خير. رحلة بنارس اول رفع رحلة الجامعة لجامعة السلاهي في بنارس، فجئنا وهم يدرسون فيما يدرسون انا سفية بلا رأينا في كشمير العجائب الشيخ لها الماضي. الحمد لله. عبد الرزاق طبعا لما حصل عبد الرزاق عبد الرزاق يعني مساجد لاحظ عليهم اخطاء في الصلاة وغيرها. فالملاحظة واحدة تلقيها ينتهي كل شيء. بس هذا لا شك لا يكون متفقها في التفقه الخلفي. يكون ساعة خمير فطير. لا، دول أصولهم صحيحة. هذا الحديث أصلهم تمسك بالكتاب السنة، هذا يعني الأصل صحيح. فإذا قلت لك الله كان رسولا مهيئينهم للتغيير بسهولة. أيضا رحنا بنارس، بارك الله فيك، جزاك الله خير، رحنا بنارس أول رب رحنا الجامعة لجامعة السلاهير بنارس، فجئنا وهم يدرسون كما يدرسون أما السفية في العقائد كتب التوحيد لا وجود لها، كتب التيمية عبد الله لا وجود لها أبدا، وعمدتهم في العقيدة النسبية. فاستنكرنا قلنا كيف هذا المنهج، أنتم تزعمون أنكم الحديث وأنكم سلفيون، جاءكم ثم جاء السلفية، ثم ما عندكم السلفية شيء بل عندكم ردها العقيدة النسبية. جاءوا أعذار يعني فيها المقبول وغير المقبول، ثم سلموا المنهج، قالوا المنهج أنتم ضعوا بأيديكم وحطوا ما شئتم من الكتب وخلص أمور تمشي. الله يرضى المنهج، جئنا بكتب التوحيد لابن تيمية ولابن الوهاب الطحاوية الواسطية الزبرية كتاب التوحيد فتح المجيد، ومشت وراحت الجامعة الهندية فورا تغير السلفية، تغير فورا أصول صحيحة، أصول صحيحة الحمد لله الحمد لله. بعدين بس الجماعة يمكن يبردون لما نقول لهم هذا الكلام يروح ينعموا على الدعوة، كل اصبروا مع الوازن في الدعوة بس تكون أخلاق طيبة. أليس كذلك؟ الشيخ ما يبغى يبردكم، خلوكم رجال يعني شغالين لكن بالحكمة والأدب